بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا ولوالديه وللمسلمين. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: فإن قال العمى عدم البصر عما من شيء، ومن قال قبلها، ومن قال إنه ليس بحي ولا سميع ولا بصير ولا متكلم، لزمه أن يكون ميتا أصم أعمى أبكم. حسنت. إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فكنا قد توقفنا في الدرس الماضي عند هذه المسألة المهمة، وكنت وعدت بتفصيلها في الدرس الذي بعده. وهذه المسألة من المسائل المهمة في باب الصفات، ينبغي على طالب العلم أن يتنبه لها، وهي أن من طرق أهل السنة في إثبات صفات الكمال لله سبحانه وتعالى هذه الطريق، وهي طريق أثرية عقلية مضى عليها السلف وأتباعهم، وهي إثبات صفات الكمال بنفي نقائضها، إثبات صفات الكمال بنفي نقائضها. وهذه الطريق غير الطريق الأخرى التي تعرفنا عليها سابقا، وهي قياس الأولى، فإن تلك من باب إثبات صفات الكمال بأنفسها، وهذه فيها إثبات صفات الكمال بنفي نقائضها. ومبنى هذه القاعدة على أمر عقلي مسلم به باتفاق العقلاء، وهو أن نفي الصفة إثبات لنقيضها، نفي الصفة إثبات لنقيضها، فنفي الحياة إثبات للموت، ونفي العلم إثبات للجهل، ونفي العدل إثبات للظلم، ونفي المداخلة إثبات للمباينة، وقس على هذا. إذن صفات الله عز وجل صفات كمال، لأنه لو كان خاليا عنها لاتصف بضدها الذي هو نقص، أليس كذلك؟ صفات الله عز وجل التي هي صفات كمال يجب أن يكون موصوفا بها، لأنه لو كان خاليا عنها لكان متصفا بنقيضها، ونقيضها نقص. والله عز وجل قد ثبت بالنقل والعقل واتفاق جميع المسلمين أنه منزه عن كل نقص جل ربنا وعز، فإذا كان يتنزه عن النقص وجب أن يكون متصفا بنقيض هذا النقص، وهو الكمال. إذن نثبت لله عز وجل صفة الكمال من خلال ماذا؟ نفي نقيضها الذي هو نقص، الذي هو نقص. أنت خبير يا رعاك الله بأن الصفتين المتقابلتين اللتين تتقابلان بالسلب والإيجاب، يعني اللتين تتقابلان تقابل التناقض، لا بد من ثبوت إحداهما ونفي الأخرى، يمتنع في العقل اجتماعهما ويمتنع في العقل ارتفاعهما، يجب ثبوت أحد هاتين الصفتين المتقابلتين بالسلب والإيجاب. وبناء عليه متى نفينا الذي هو نقص ثبت الذي هو كمال. إذن لو لم يكن الله عز وجل موصوفا بالسمع لكان موصوفا بالصمم، والصمم نقص عند العقلاء، والنقص ينزه الله عز وجل عنه، إذن واجب أن يكون الله سميعا. لو لم يكن الله عز وجل متصفا بالبصر لكان موصوفا بما يقابل هذه الصفة، وهي صفة العمى، والعمى كمال أو نقص؟ نقص. إذن وجب أن يكون الله بصيرا، فأحد الأمرين ثابت لله عز وجل ولا بد، إما البصر وإما العمى، بمعنى إما الكمال وإما النقص، فأي الأمرين الله عز وجل أحق به، الكمال أم النقص؟ لا شك ولا ريب أنه الكمال. إذن نحن نثبت لله عز وجل صفة الكمال من خلال طريق هي نفي النقيض، نفي النقيض، فالصفتان المتقابلتان المتناقضتان إذا انتفى عن الله عز وجل الصفة التي هي نقص ثبت لله عز وجل الصفة التي هي كمال لله عز وجل. وهذا قد جاءت الإشارة إليه في كتاب الله سبحانه وتعالى، ومن ذلك قول الله سبحانه وتعالى عن إبراهيم عليه السلام: يا أبت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا. استدل إبراهيم عليه السلام بأن آلهة أبيه باطلة، لأن هذا الذي يعبده أبوه وقومه إنما هو إله متصف بصفات نقص، فثبت أن الله عز وجل متصف بالكمال، لأن الله عز وجل لا شك أن له الكمال، فإذا كانت هذه الآلهة موصوفة بالنقص كانت لا تستحق العبادة، فثبت أن الله موصوف بالكمال لأنه المستحق للعبادة، أو بذا تبين لنا أنه المستحق للعبادة. وقل مثل هذا فيما أخبر الله عز وجل به عن عجل قوم موسى: ألم يروا أنه لا يكلمهم ولا يهديهم سبيلا. فدل هذا على أن المتصف بهذه الصفة التي هي نقص، وهي صفة الخرس الذي هو عدم الكلام وأنه لا يهديهم، دل هذا على أنه ناقص، والناقص لا يستحق أن يعبد بخلاف المعبود الحق وهو الله سبحانه وتعالى، فإنه ليس كهذه الآلهة التي عبدها المشركون، فثبت أنه متصف بالكمال فكان بهذا مستحقا، فكان بهذا مستحقا للعبادة. المقصود أن هذه الطريق طريق مهمة استدل بها أهل السنة والجماعة، ووافقهم بعض المتكلمين فأصابوا حينما استدلوا بهذه الطريق، واستدلوا بهذا الدليل على إثبات الصفات التي أثبتوها، فإن من مقتصدة المعطلة الذين ليسوا بغلاة من أثبت لله عز وجل بعض الصفات، من ذلك أولئك الذين أثبتوا لله عز وجل صفات المعاني التي يسمونها الصفات النفسية فإنهم أثبتوا السمع والبصر لله سبحانه وتعالى، أو أثبت كثير منهم صفة السمع والبصر لله سبحانه وتعالى من خلال هذه الطريق، وهذا مما استفادوه من طريقة السلف ومنهجهم، ليس شيئا انفردوا به أو ابتدأوه هم، إنما هو شيء استفادوه من منهج أهل السنة والجماعة فأصابوا من هذه الجهة، حيث إنهم أثبتوا لله عز وجل هاتين الصفتين لله سبحانه وتعالى، وإثباتهم لهاتين الصفتين بهذه الطريق سيبقى حجة عليهم في الصفات التي نفوها عن الله سبحانه وتعالى، فإن هذه الطريق طريق مضطردة، بمعنى تطرد في جميع الصفات، فما بالهم استعملوها في بعض ولم يستعملوها في بعض، فإن هذا لا شك من التناقض. إذا كان الله عز وجل عندهم متصفا بالسمع والبصر، لأنه لو لم يكن كذلك لكان متصفا بالعمى والصمم، وهذا نقص فيجب نفيه عن الله عز وجل. إذا كان الأمر كذلك فإنه يقال لهم: ولماذا أنتم تنفون عن الله عز وجل صفة الحكمة، مع أن العقل يقتضي أنه لو لم يكن متصفا بالحكمة لكان متصفا بضدها من العبث ونحوه، وهذا نقص يجب تنزيه الله عز وجل عنه، فواجب إذن أن يثبت له صفة الحكمة جل وعلا. وقل مثل هذا في بقية الصفات التي نفوها عن الله عز وجل. إذن هم وإن كانوا أحسنوا من جهة لكنهم أساءوا من جهة أخرى حينما تناقضوا فلم يطردوا هذه الطريق. بعد أن بين المؤلف رحمه الله هذه الطريقة المهمة في إثبات الصفات، عقب عليها بإيراد أورده أهل البدع على هذا المسلك وعلى هذا الدليل، وقد سبق أن تكلم عنه شيخ الإسلام رحمه الله، وبينا وجه الرد على ذلك من 5 أوجه إن كنتم تذكرون، وقلت إن المؤلف رحمه الله سيتكلم عن هذا الموضوع في القاعدة الأولى، وسيعيد الكلام أيضا من وجه آخر عن هذا الموضوع في القاعدة 7، ولعل الله عز وجل أن ييسر الوصول إلى ذلك الموضع فيتبين لنا بعون الله عز وجل. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: فإن قال العمى عدم البصر عما من شأنه أن يقبل البصر، وما لا يقبل البصر كالحائط لا يقال له أعمى ولا بصير. قيل له: هذا اصطلاح اصطلحتموه، وإلا فما يوصف بعدم الحياة والسمع والبصر والكلام يمكن وصفه بالموت والصمم والعمى والخرس والعجمة. طيب، ذكر المؤلف رحمه الله إيرادا أورده الجهمية ومن فوقهم من المعطلة الذين هم أشد غلوا في التعطيل من الجهمية، كالقرامطة، أوردوا إيرادا، وهذا الإيراد ذكرت لك سابقا أنه قد استشكل عند بعض أساطين المتكلمين، ومن فصلوا عنه بشيء يذكر، والحق أن هذا الإيراد ليس بشيء ولا وجه له إن أعطي حقه من التأمل، ورزق الله عز وجل المتأمل التوفيق والبصيرة. القوم يقولون: نحن نسلم بأن الصفتين المتقابلتين تقابل السلب والإيجاب، وهذا ما عرفناه بأنه تقابل التناقض، تقابل التناقض، فالنقيضان هما اللذان لا يجتمعان ولا يرتفعان في الشيء الواحد في الوقت الواحد، وهذا قلنا كالوجود والعدم والحركة والسكون وما إلى ذلك. يقولون: نحن نسلم بهذا، لو كانت صفة السمع والصمم مثلا من قبيل الصفات المتقابلة تقابل السلب والإيجاب، لكن نحن لا نسلم بذلك، بل نقول إنهما متقابلتان تقابل العدم والملكة، تقابل العدم والملكة. تذكرون أننا تكلمنا عن التقابل وقلنا إن المتقابلين ينقسمان إلى أربعة أقسام، تذكرون أو لا تذكرون؟ كررنا هذا الكلام غير مرة. تقابل العدم والملكة هو جزء من تقابل السلب والإيجاب، إنما الفرق أن تقابل العدم والملكة مخصوص بالمحل الذي يكون قابلا لذلك، وأما ما لم يكن قابلا لذلك فإنه يجوز رفع الصفتين المتقابلتين من خاصية أو من خواص المتقابلين. تقابل العدم والملكة أنه يجوز رفع الصفتين المتقابلتين عن المحل الذي ليس قابلا لهاتين الصفتين، ومثلوا لهذا بالسمع والبصر، فإن السمع ضده الصمم، فإن السمع يقابله الصمم، وهاتان الصفتان يمكن نفيهما أي رفعهما عن هذه الاسطوانة أو ذاك الحائط، وذلك لأن هذا المحل قالوا غير قابل أصلا لهذه الصفة أو ما يقابلها. قالوا ونحن نقول إن الله عز وجل غير قابل أصلا للاتصاف لا بهذه الصفة ولا بما يقابلها. إرادكم هذا الذي أو استدلالكم هذا الذي استدللتموه صحيح لو كانت الصفتان متقابلتان، ماذا؟ تقابل التناقض، تقابل السلب والإيجاب، فإن هذا التقابل يطرد فيه الحكم، فيقال في كل شيء وفي كل حال إن هاتين الصفتين لا ترتفعان ولا تجتمعان. أما إذا كان التقابل تقابل العدم والملكة فالأمر يختلف، فإنهما لا يجتمعان ولا يرتفعان في المحل القابل، ويجوز ارتفاعهما في غير القابل. قالوا والله عز وجل نقول إنه لا يقبل أصلا أن يكون سميعا أو أصم، أو يكون بصيرا أو أعمى، وقل مثل هذا في بقية الصفات كالكلام مع الخرس إلى غير ذلك. فهمنا؟ إذن هم يقولون صفة السمع مع الصمم متقابلتان تقابل العدم والملكة، فيجوز رفعهما عن الله سبحانه وتعالى بأن يقال لا سميع ولا أصم. والسبب أن الله عز وجل أصلا لا يقبل الاتصاف بواحدة من هاتين الصفتين. طيب، المؤلف رحمه الله أجاب عن هذا الإيراد في هذا الموضع بأجوبة أربعة، وجوابان منها كان بالمنع وجوابان كان على سبيل التسليم لكن مع المعارضة، وكنت أوردت فيما مضى معنى كلام شيخ الإسلام رحمه الله وسنقرأه الآن. لكن هناك جواب لم يتعرض له شيخ الإسلام رحمه الله في هذا الموضع أحب أن أنبهك عليه، وهو أن الصفات في حق الله عز وجل لا يمكن أن يكون التقابل بينها وبين ما يقابلها من قبيل تقابل العدم والملكة. هذا لا يرد أصلا في الصفات التي تتعلق بالله سبحانه وتعالى أو تنفع عن الله عز وجل. لما؟ لأن الصفات في حق الله عز وجل إما أن تكون واجبة وإما أن تكون ممتنعة. أما أن تكون من قبيل الممكن، يعني تكون ممكنة في حق الله أو غير ممكنة في حق الله عز وجل، فهذا غير وارد أصلا. انتبه لهذا. حينما يقول هؤلاء إن التقابل بين السمع والصمم من تقابل العدم والملكة، ما هو تقابل العدم والملكة؟ الملكة قالوا هي كل معنى وجودي أمكن أن يتصف به الشيء. انتبه إلى قولهم أمكن أن يتصف به الشيء، إما باعتبار جنسه أو باعتبار نوعه أو باعتبار عينه. المهم أنهم يقولون إن الملكة هي المعنى الوجودي الذي يمكن ماذا؟ أن يتصف به الشيء. والعدم هو ارتفاع هذه الملكة، هو ماذا؟ ارتفاع هذه الملكة وعليه. فيمكن أن نقول إن الإنسان يمكن أن يكون سميعا ويمكن أن يكون أصم، أليس كذلك؟ الإنسان يمكن أن يكون متكلما ويمكن أن يكون أخرس، الإنسان يمكن أن يكون بصيرا ويمكن أن يكون أعمى. هذا في حق المخلوق متوجه، كون الصفة ومقابلها تكونان ممكنتين في حق الإنسان هذا وارد، أما في حق الله سبحانه وتعالى فهذا التقسيم لا يرد. الله عز وجل الصفة في حقه إما أن تكون كمالا فهي بهذا واجبة في حقه، أو تكون نقصا فتكون ماذا؟ ممتنعة في حقه. فهمنا؟ إذن الكلام عن أن الصفات في حق الله سبحانه وتعالى يمكن أن تتقابل تقابل العدم والملكة هذا غير وارد أصلا في حق الخالق، إنما هذا يمكن أن يكون في حق المخلوق، لأن الله عز وجل واجب الوجود والمخلوق ممكن الوجود، وبالتالي صفاته تدخل في قبيل الممكن. أما الله عز وجل فلا محل أصلا لأن يقال هذه الصفة يمكن أن يتصف بها ويمكن أن لا يتصف بها. طيب هذا حاول أن تتأمله، إن اتضح لك فبها، وإلا فالأمر على كل حال يسير. بالمناسبة هذا الموضع وما بعد إلى نهاية هذه القاعدة فيه بحث عقلي دقيق يحتاج إلى شيء من التركيز، وإني أوصيك يا طالب العلم في مثل هذا المقام الذي قد تستشكل فيه بعض المباحث أن تسعى إلى أن تركز وتفهم. والعلم بكل حال ليس أمرا مستغلقا، إنما هو أمر إن أعطي حقه من التأمل سيتضح بإذن الله عز وجل حتى المشكل. لكن الذي أريد أن أقول إنه وإن بقي الشيء مشكلا فهذا ليس بالشيء المعضل، فالمشكل يبقى مشكلا، وطالب العلم قد يستشكل بعض المسائل، استشكاله بعض المسائل يدل على أنه يطلب العلم، إذن هو يبحث وينظر ويتأمل، وبالتالي يقع عنده ما قد يستشكل. المشكل يبقى مشكلا وينحل بتوفيق الله عز وجل مع مرور الأيام والليالي. الذي أريد أن أقول إنه لا ينبغي أن يكون وقوع المشكلات سببا في إعراضك عن العلم. بعض الناس إذا قرأ في كتاب فإنه إذا وقف على بعض المسائل التي ما استوعبها جيدا ربما رمى بالكتاب، وربما أساء الظن بنفسه من جهة البلادة وعدم الفهم، أو أساء الظن في العلم من جهة أنه شيء صعب ولا يمكن الوصول إليه، وبالتالي ينقطع يصاب بالقنوط، وهذا من الأمر الذي لا ينبغي على طالب العلم أن يقع فيه. المشكلات تبقى مشكلات، دعها في زاوية المشكلات وستنحل إن شاء الله، إن لم يكن اليوم فغدا، وإن لم يكن غدا فبعد سنة، وإن لم يكن بعد سنة فبعد 10 سنوات، ما المشكل؟ لم يزل أهل العلم على هذا، تبقى عندهم مشكلات تنحل مع مرور الأيام والليالي. أما أنه إذا وقفت على مشكل انقطعت أو أصابك اليأس والقنوط فضعف حرصك على العلم، هذا ليس بالمسلك الرشيد. المطلوب أن تكون حريصا، والحرص وسط بين حالتين، اللامبالاة أو القنوط. بعض الناس لا مبالي، لا فرق عنده بين أن يفهم أو لا أن يفهم أو أن لا يفهم، المهم أن يمر على الكتاب، المهم أن يقول أنا قرأت كذا ومررت بهذا الكتاب على الشيخ الفلاني، ربما شيء من التفاخر أو شيء من الشعور الذاتي بأنه قطع شيئا مع أنه لم يفهم شيئا كثيرا مما قرأ. يقابل هذا من إذا مرت به المشكلات أصابه من الضيق والفتور واليأس ما الله به عليم. والذي ينبغي أن تكون حريصا، احرص على أن تفهم وأن تستوعب وأن تبحث، فإن انحل الأمر لك فالحمد لله، وإلا فإنه سينحل لاحقا. وكم من طلبة العلم من إذا مرت به المشكلات أبقاها بحالها ثم أعاد الكرة بعد مدة، فإن لم تنحل أعاد الثالثة والرابعة، ربما في الخامسة أو السادسة تنحل. فهكذا ينبغي أن تكون في مثل هذه المسائل. نعم. صلى الله عليكم. قال رحمه الله: وأيضا فكل موجود يقبل الاتصاف بهذه الأمور ونقائضها، فإن الله قادر على جعل الجماد حيا كما جعل عصا موسى حيا ابتلعت الحبال والعصي. قيل له أعد قيل له قيل له هذا اصطلاح اصطلحتموه، وإلا فما يوصف بعدم الحياة والسمع والبصر والكلام يمكن وصفه بالموت والصمم والعمى والخرس والعجمة. نعم. شيخ الإسلام هنا لا يسلم بصحة هذا القسم أصلا، لا يسلم بصحة قسم المتقابلين تقابل العدم والملكة. انتبه، شيخ الإسلام وأهل العلم قبله وبعده يعلمون قاعدة لا مشاحة في الاصطلاح، لكن يعلمون أيضا أن هذه القاعدة مقيدة لا مطلقة. لا مشاحة في الاصطلاح ما لم يترتب على هذا الاصطلاح إحقاق باطل أو إبطال حق، أما إذا ترتب على الاصطلاح إبطال حق أو إحقاق باطل لم يسلم به، لم يسلم بهذا الاصطلاح. هنا حينما ترتب على هذا الاصطلاح الذي ذكروا وهو التقابل تقابل العدم والملكة، لما ترتب على هذا التذرع إلى نفي صفات الله سبحانه وتعالى، هنا قال لهم شيخ الإسلام: قفوا، نحن لا نسلم أصلا بهذا الاصطلاح. ما الدليل على هذا الذي اصطلحتم عليه حينما تقولون إن السمع والصمم وإن العمى والبصر متقابلان تقابل العدم والملكة، وبالتالي فلا يوصف بأحد الوصفين إلا ما كان قابلا لهذا المحل، وما ليس قابلا فإنه لا يوصف بذلك. ما الدليل على هذا الأمر؟ إن كان الأمر شرعيا فهاتوا الدليل عليه، ولا دليل عليه. وإن كان عقليا هاتوا الدليل على أنه عقلي، ولا دليل على أنه عقلي. إنما هو اصطلاح محض. إن كان الأمر راجعا إلى اللغة فاللغة لا تساعدكم، بل اللغة على خلاف ما قلتم، فإنه في اصطلاحكم لا يصح وصف الأرض بالموت، أليس كذلك؟ مع أن اللغة قد جاء فيها وصف الأرض بالموت، أليس الله سبحانه وتعالى يقول: وآية لهم الأرض الميتة. وعندكم لا يصح أن توصف بالموت، فإن الأرض محل غير قابل لا لحياة ولا لموت، فلا تثبت إحدى الصفتين في هذا الموضع. وهذا أمر غير صحيح. النبي صلى الله عليه وسلم وهو أفصح العرب اللهم صل وسلم عليه يقول كما عند أبي داود وأحمد وغيرهما بإسناد صحيح: من أحيا أرضا ميتة فهي له. العرب يتكلمون بهذا كثيرا، يقولون مثلا: فلان ليس له مال صامت ولا ناطق، يقولون مال صامت ومال ناطق. المال الصامت قالوا الذهب والفضة، والناطق قالوا الغنم والإبل، مع أنهم أعني هؤلاء المتكلمين يقولون إن مثل الذهب والفضة لا يوصف بماذا؟ لا صمت ولا نطق. وقل مثل هذا في نظائر كثيرة. إذن هذا الذي ذكرته شيء ما ساعدتكم عليه الأدلة الشرعية ولا العقلية ولا اللغة، ما بقي إلا أنه ماذا؟ اصطلاح محض اصطلحتم عليه ثم بنيتم عليه بعد ذلك هذه الأحكام. فنحن لا نسلم لكم بهذا الأمر، بل التقابل بين السمع والصمم وبين العمى والبصر الحق أنه من قبيل التقابل بين السلب والإيجاب، وليس من قبيل التقابل بين العدم والملكة. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وأيضا فكل موجود يقبل الاتصاف بهذه الأمور ونقائضها، فإن الله قادر على جعل الجماد حيا كما جعل عصا موسى عليه السلام حيا ابتلعت الحبال والعصي. أحسنت. هذا وجه آخر أيضا بالمنع. القوم يقولون إن الملكة كل معنى وجودي أمكن أن يكون الشيء متصفا به. والسؤال: هل يمكن في قدرة الله سبحانه وتعالى أن يجعل الجماد ناطقا بصيرا سميعا أم لا؟ هم يقولون أمكن، أليس كذلك؟ فنقول: هل في قدرة الله سبحانه وتعالى أن يجعل هذه الأمور واقعة وبالتالي ممكنة أم لا؟ الجواب: نعم، فإن نظرنا إلى قدرة الله سبحانه وتعالى أمكن في كل شيء أن يقال فيه إنه قابل لهذه الصفة وقابل لماذا؟ لمقابلها. فالله سبحانه وتعالى قد جعل عصا موسى عليه الصلاة والسلام حية تسعى، وكذلك الله سبحانه وتعالى أنطق الجماد، فالطعام سبح والحجر سلم والجذع حن والجلود تنطق وتقول أنطقنا الله، فهذا في قدرة الله سبحانه وتعالى ليس بممتنع، بل الله عز وجل قادر على أن يجعل هذه الأشياء جميعا محلا قابلا لماذا؟ محلا قابلا لهذه الصفات أو مقابلها، وبالتالي ستكون جميعا من قبيل المتقابلات، تقابل السلبي والإيجاب. نعم. وأيضا هذا الجواب الثالث، ما قبله الثاني وما قبله الأول والآن الثالث. نعم. وأيضا فالذي لا يقبل الاتصاف بهذه الصفات أعظم نقصا مما يقبل الاتصاف بها مع اتصافه بنقائضها. فالجماد الذي لا يوصف بالبصر ولا العمى ولا الكلام ولا الخرس أعظم نقصا من الحي الأعمى الأخرس. نعم. هذا الجواب على سبيل التسليم. سلمنا جدلا بأن هناك أشياء لا يمكن أن تتصف بهذه الصفة أو بما يقابلها، سلمنا بهذا جدلا. فإننا نقول إن الذي لا يقبل الاتصاف بهذه الصفات المتقابلة أعظم نقصا ممن يقبل الاتصاف بها مع اتصافه بنقائضها. يريد أن يقول إن الذي لا يقبل الاتصاف بهذه الصفات أصلا أعظم نقصا ممن يقبل الاتصاف بها أو بضدها أو بما يقابلها، يقبل الاتصاف بها أو بما يقابلها. فالجماد الذي لا يوصف بالبصر ولا العمى ولا الكلام ولا الخرس أعظم نقصا من الحي الأعمى الأخرس، وهذا واضح لا شك فيه. بمعنى أيهما أنقص، إنسان أعمى وأصم وأخرس، أو هذه الاسطوانة التي لا توصف لا بعمى ولا بخرس ولا بصمم ولا بما يقابل ذلك، أيهما أشد نقصا؟ لا شك أن الاسطوانة أشد نقصا. إذن أنتم إذا كنتم تفرون من تشبيه الله سبحانه وتعالى بالإنسان أو الحيوان الذي هو قابل للاتصاف بالكلام والسمع والبصر، فإنكم ما زدتم على أن شبهتموه جل ربنا وعز وتعالى عن قولكم علوا كبيرا، وصفتموه بالجماد الذي هو غير قابل أصلا للاتصاف بهذه الصفات، فكان قولكم لا شك أنه أشنع من القول الذي فررتم من إثباته لله سبحانه وتعالى. نعم. فإذا قيل إن الباري عز وجل لا يمكن اتصافه، هذا توضيح لما سبق بيانه. نعم. فإذا قيل إن الباري عز وجل لا يمكن اتصافه بذلك، كان في ذلك من وصفه بالنقص أعظم مما إذا وصف بالخرس والعمى والصمم ونحو ذلك، مع أنه إذا جعل غير قابل لهما كان تشبيها له بالجماد الذي لا يقبل الاتصاف بواحد منهما، وهذا تشبيه بالجمادات لا بالحيوانات، فكيف ينكر من قال ذلك على غيره ما يزعم أنه تشبيه بالحي؟ فررتم من تشبيه الله عز وجل بالحيوان فوقعتم في تشبيهه تعالى الله عن قولكم وإفككم بالجماد. نعم. صلى الله عليكم. قال الجواب الرابع، قال رحمه الله: وأيضا فنفس نفي هذه الصفات نقص، كما أن إثباتها كمال، فالحياة من حيث هي مع قطع النظر عن تعيين الموصوف بها صفة كمال، وكذلك العلم والقدرة والسمع والبصر والكلام والفعل ونحو ذلك، وما كان صفة كمال فهو سبحانه وتعالى أحق بأن يتصف به من المخلوقات، فهو لم يتصف به مع فلو لم يتصف به مع اتصاف المخلوق به لكان المخلوق أكمل منه. نعم، وهذا معلوم الفساد بالضرورة. هذا هو الجواب الرابع من المؤلف رحمه الله، وهو أيضا على تسليم صحة ما قالوا من التقابل بين العدم والملكة، فإننا نقول لهم إنه بغض النظر عن نوع التقابل، هل هو من تقابل السلب والإيجاب أو من تقابل العدم والملكة، بغض النظر عن هذا، هذه الصفة التي تنفوها عن الله عز وجل هي كمال، وعدمها نقص مهما كان نوع التقابل في هذه الصفات، فالحياة والسمع والكلام والبصر والعلو وما إلى ذلك، كل ذلك كمال أو نقص، لا شك أنه كمال بغض النظر عن كون التقابل في هذه الصفة وما يقابلها تقابل سلب أو إيجاب أو تقابل عدم أو ملكة، هي صفة كمال، وما يقابلها صفة نقص. فإذا كان المخلوق يتصف بهذه الصفة التي يقر العقل بأنها كمال، فإننا نقول إن الله عز وجل أولى أن يكون متصفا بالكمال من المخلوق، وهذا مبني على القاعدة التي تكلمنا عنها سابقا، وهي قاعدة قياس الأولى، التي هي من معنى كون الله عز وجل له المثل الأعلى، يعني الوصف الأكمل، كل كمال اتصف به المخلوق لا نقص فيه بوجه من الوجوه، فالله عز وجل أولى به، لأن المخلوق ما استفاد كماله إلا من خالقه، فكان خالقه أحق وأولى بالكمال، وإلا للزم أن يكون المخلوق أكمل من خالقه، وهذا معلوم الفساد بالضرورة. يعلم كل عاقل يقر بالخلق يقر بوجود الخالق سبحانه أنه يستحيل أن يكون مخلوق أعظم وأكمل من خالقه تعالى الله عز وجل عن ذلك علوا كبيرا. نعم، هذه أوجه أربعة يرد بها على الإيراد الذي أورده هؤلاء المعطلة على تلك القاعدة التي ذكرت لك، وهي إثبات الصفة التي هي صفة كمال لله عز وجل بنفي نقيضها. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: واعلم أن الجهمية المحضة كالقرامطة ومن ضاهاهم ينفون عنه تعالى اتصافه بالنقيضين حتى يقول ليس بموجود ولا ليس بموجود، ولا حي ولا ليس بحي. ومعلوم أن الخلو عن النقيضين ممتنع في بدائه العقول كالجمع بين النقيضين. نعم، مصطلح الجهمية أظن أنني تكلمت سابقا عنه وقلت إنه يطلق باعتبارين: الأول اعتبار عام حيث يوصف كل معطل بأنه جهمي أو من الجهمية، وثمة اعتبار خاص يطلق على جهم بن صفوان وأتباعه خاصة. المؤلف هنا استعمل كلمة الجهمية بالاعتبار العام الذي يشمل جميع المعطلة، فيقول إن الجهمية المحضة يريد المعطلة الغلاة، يريد المعطلة الغلاة كالقرامطة. ومر بنا سلمكم الله الكلام عن قولهم في صفات الله عز وجل حيث إنهم يسلبون عن الله عز وجل النقيضين. أعاد المؤلف رحمه الله هاهنا قولهم فقال عنهم إنهم ينفون عنه تعالى اتصافه بالنقيضين، ومعلوم أن رفع النقيضين كالجمع بين النقيضين كلاهما ممتنع، حتى يقول ليس بموجود ولا ليس بموجود. ليس بموجود يعني لا موجود، ولا ليس بموجود. ما معنى لا ليس بموجود؟ نفي النفي إثبات. إذن هم يقولون ليس بموجود ولا معدوم، ليس موجودا وليس معدوما، هذه خلاصة ما يقولون. لا حي ولا ليس بحي. لا ليس بحي يعني ها ميت، إذن يقولون لا حي ولا ميت. إن قلت لا حي ولا ميت أو قلت لا حي ولا ليس بحي فالكلمتان أو العبارتان شيء واحد. نعم، ينفون عن الله عز وجل النقيضين، فالوجود والعدم والحياة والموت أمران متقابلان تقابل سلب وإيجاب، بمعنى أنهما متناقضان، لا يمكن أن يكون الشيء أي شيء إلا موجودا أو معدوما، أليس كذلك؟ ليس هناك حالة وسط، وليس هناك حالة ثالثة أن يكون الشيء لا موجودا ولا معدوما. كذلك بالنسبة للحياة والموت، كذلك بالنسبة للحركة والسكون والداخل والخارج، المباينة أو المداخلة إلى غير ذلك، هذه كلها تتقابل تقابل السلب والإيجاب. وعند كل عاقل لا يمكن أن يجتمع النقيضان، كما أنه لا يمكن أن يرتفع النقيضان. أما القوم فإنهم خرجوا عن حدود العقل، لأنهم عصوا الله عز وجل بعقولهم، فأفسد الله عز وجل عليهم عقولهم، فصارت عقولهم ضحكة للعقلاء، والحمد لله على العافية، أحمد الله على أن عافانا من هذه الأهواء. نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وآخرون وصفوه بالنفي فقط فقالوا ليس بحي ولا سميع ولا بصير، وهؤلاء أعظم كفرا من أولئك من وجه، وأولئك أعظم كفرا من هؤلاء من وجه. طيب، أشار ثانيا إلى فرقة أخرى من المعطلة، وهم الذين لا يصفون الله تعالى إلا بالسلب، وصفهم لله عز وجل إنما هو بالسلوب. تذكرون أننا تكلمنا عن هذا حينما أورد المؤلف رحمه الله أقوال المعطلة فذكر قول هؤلاء القرامطة وذكر بعده قول طائفة أخرى من غلاة المعطلة وهم الفلاسفة ومن تابعهم. هؤلاء إنما يصفون الله عز وجل بالنفي، يقولون ليس بحي، ليس بسميع، ليس ببصير، ليس بكذا، ليس بكذا. كل الذي يجهدون في وصف الله عز وجل به إنما هو النفي، إنما هو السلب. وقلنا إن خلاصة مذهب هؤلاء إنما هي ماذا؟ وصف الله عز وجل بالعدم، كما مر معنا في كلام السلطان محمود رحمه الله: إذا أردت أن تصف المعدوم فبأي شيء تصفه أحسن من هذا الذي تذكر؟ لا شيء أحسن من هذا الذي تقول في وصف العدم، تعالى الله عن قولهم وإفكهم علوا كبيرا. المؤلف يقول هؤلاء يعني الفلاسفة والجهمية والمعتزلة وغيرهم ممن لا يصفون الله عز وجل إلا بالسلب أي بالنفي، يقول أعظم كفرا من أولئك من وجه. وأولئك يعني القرامطة الذين سلبوا النقيضين، أعظم كفرا من وجه. هذه المسألة بسطها المؤلف رحمه الله في كتابه الصفدية في أواخر المجلد أو في أواخر الجزء الأول من الصفدية، بسط هذه المسألة المقارنة بين مذهبي القرامطة والفلاسفة ونحوهم في حدود 3 صفحات تقريبا، وذكر فيها كلاما مركزا في المقارنة بين هذين المذهبين، كلاهما شر وكلاهما ضلال وكلاهما تناقض وكلاهما كفر. لكن بالمقارنة بينهما يقول شيخ الإسلام إن قول الفلاسفة أشنع وأشد كفرا من وجه، وإن قول القرامطة أشنع وأشد كفرا من وجه. ما وجه هذا الذي ذكره شيخ الإسلام رحمه الله؟ الفلاسفة أشنع قولا من القرامطة من وجه، وهو أن العدم في حق الله عز وجل على قولهم أولى به من الوجود. الفلاسفة على قولهم العدم أحق بالله سبحانه وتعالى من الوجود، أما القرامطة فليس أحد الأمرين أولى من الآخر أو أحق من الآخر، ليس العدم أولى في حقه من الوجود وليس الوجود أولى في حقه من العدم. بعبارة أخرى، الفلاسفة يقولون إن الله سبحانه ممتنع الوجود واجب العدم، ممتنع الوجود واجب العدم، أما القرامطة فإنهم يقولون إنه ممتنع الوجود ممتنع العدم، فأيهما أشنع؟ لا شك أن الفلاسفة أشنع، لأن عدم الله سبحانه وتعالى على قولهم سبحانه وتعالى عما يقولون، لا شك أن العدم في حقه أولى، بل هو واجب، واجب أن يكون ماذا؟ معدوما، ممتنع أن يكون موجودا. أما أولئك فكلا الأمرين ممتنع فقط، ممتنع الوجود ممتنع العدم، وليس أن عدمه ماذا؟ واجب، ليس أن عدمه واجب. فمن هذه الجهة كان قول الباطنية أهون وقول الفلاسفة أكثر أو أشد كفرا وأعظم شناعة. لكن من جهة أخرى، الباطنية قولهم أشنع وكفرهم أعظم، من جهة أنهم ما أثبتوا لله عز وجل صفة ثبوتيا ولا أي شيء من جهة الثبوت البتة، ما أثبتوا لله عز وجل شيئا أبدا. أما الآخرون الفلاسفة ومن ضاهاهم فإنهم قد قالوا بإثبات شيء في الجملة. مثلا الفلاسفة قلنا إنهم وصفوا الله عز وجل بماذا؟ بالسلوب والإضافات، ولأجل إثباتهم هذه الإضافات قالوا عن الله سبحانه وتعالى أو وصفوا الله عز وجل بأنه عاشق ومعشوق وعشق ولذيذ وملتذ ولذة، أليس كذلك؟ تلاحظ أنهم أثبتوا شيئا في الجملة وإن كانوا عادوا على هذه الإضافات بجعلها ماذا؟ أمورا عدمية بعد ذلك، لكن في الجملة ماذا؟ قالوا بإثبات شيء ما، قالوا إنه موجود بشرط الإطلاق. وقل مثل هذا في الجهمية والمعتزلة، لا بد أن يكونوا قد أثبتوا شيئا ما. أما أولئك القرامطة فإنهم ماذا؟ ما أثبتوا لله عز وجل شيئا البتة، فكان قول القرامطة على هذا أشنع، كان قول القرامطة على هذا أشنع من قول الفلاسفة. وعلى كل حال كلا القولين ضلال، كلا القولين كفر، كلا القولين تناقض، ولا يمكن أن يكون القوم قد قالوا بالحق الذي توارد عليه النقل والعقل وهم بهذه المثابة التي هي غاية التعطيل وغاية الكفر، نعوذ بالله من هذه الحال. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: فإذا قيل لهؤلاء هذا يستلزم وصفه بنقيض ذلك كالموت والصمم والبكى، قالوا إنما يلزم ذلك لو كان قابلا لذلك. رجع المؤلف رحمه الله إلى الإرادة السابق أنهم يقولون إن هذا غير وارد، لأن الله عز وجل لا يقبل الاتصاف أصلا بهذه الصفات. قال الشيخ: وهذا الاعتذار يزيد قولهم فسادا. لماذا؟ لماذا كان هذا الاعتذار يزيد قولهم فسادا؟ لما سبق الكلام عنه في الوجه الثالث أن الذي لا يقبل الاتصاف بهذه الصفات أعظم نقصا مما يقبل الاتصاف لكنه لا يتصف. فهمتم؟ مرت بنا هذه سابقا وقلنا إن الحائط أنقص من الإنسان الأعمى. نعم. وكذلك من ضاه هؤلاء وهم الذين يقولون ليس بداخل العالم ولا خارجه، إذا قيل لهم هذا ممتنع في ضرورة العقل، كما إذا قيل ليس بقديم ولا محدث ولا واجب ولا ممكن ولا قائم بنفسه ولا قائم بغيره، قالوا هذا إنما يكون إذا كان قابلا لذلك، والقبول إنما يكون من المتحيز، فإذا انتفى التحيز انتفى قبول هذين النقيضين. الآن يناقش المؤلف رحمه الله طائفة من الجهمية لكنهم بالنسبة للذين سبقوا مقتصدة، وأولئك غلاة، لكن هؤلاء أتوا أيضا بشناعة عظيمة، فكان قولهم فيه سلب للنقيضين. والعجيب أنهم يزعمون أنهم من أهل السنة، بل يزعمون أنهم هم أهل السنة مع قولهم بهذه الشناعة العجيبة التي هي خارجة عن حدود المعقول، حينما يقولون إن الله عز وجل لا داخل العالم ولا خارجه. الحق أن هذا سلب للنقيضين، وهذا ممتنع في بدائه العقول، فبالتالي يكون القوم قد ساروا في طريقة الاستدلال وطريقة الوصف، لا أقول في الوصف لكن في طريقة الوصف، ساروا على نهج أشياعهم وسابقيهم من الجهمية الغلاة، أولئك نقطوا وهؤلاء رسموا على هذه النقاط. حقيقة هم قد تأثروا تأثرا كبيرا بالمسلك الذي سار عليه ولاة الجهمية فأتوا بهذا الأمر العظيم الذي لازمه وصف الله سبحانه وتعالى بالعدم. فالقول بأنه لا داخل العالم ولا خارجه يقتضي ولا بد أنه ماذا؟ معدوم، فلا يمكن أن يكون شيء موجود، سواء كان وجوده لذاته أو وجوده بغيره، لا يمكن أن يكون إلا داخل العالم أو خارجه. أما أن يكون لا داخل العالم ولا خارجه فهذا لا يكون إلا معدوما. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: فيقال لهم، قالوا يعني إذا قيل لهم هذا ممتنع في ضرورة العقل، يعني يمتنع سلب النقيضين، هذان نقيضان داخل العالم وخارج العالم، ماذا؟ نقيضان لا يجتمعان، لا يمكن أن يكون الشيء الواحد داخل العالم وخارج العالم في وقت واحد، كما أنه يمتنع في الوقت الواحد أن يكون ماذا؟ لا خارج العالم ولا داخل العالم. قالوا: هذا إنما يكون إذا كان قابلا لذلك، والقبول إنما يكون من المتحيز، فإذا انتفى التحيز انتفى قبول هذين النقيضين. يعني يقولون كون هذين متقابلين يمتنع ارتفاعهما إنما يكون في المحل القابل، والله عز وجل لا يقبل أن يكون موصوفا بهذا أو موصوفا بضده، كما قلنا في مسألة الكلام والخرس ومسألة السمع والصمم، وكررنا هذا غير مرة. إذا قلنا إن الله ليس متحيزا انتفى قبول هذين النقيضين وأمكن رفعهما. قلنا المتقابلان تقابل العدم والملكة من خواص هذا التقابل أنه يجوز ماذا؟ رفع الصفتين المتقابلتين، رفع الصفتين المتقابلتين، لكن لا يجوز الجمع بينهما. فالحائط تقول إنه ليس بسميع ولا أصم، على قولهم ليس بسميع ولا أصم، ولا يجوز أن تقول إنه سميع أصم. طيب، يقول: لما كان غير متحيز جاز لنا أن نرفع الوصفين المتقابلين، فنقول إنه لا داخل العالم ولا خارجه. طيب، انظر الآن الرد على هذا القول. نعم. فيقال لهم: علم الخلق بامتناع الخلو من هذين النقيضين هو علم مطلق لا يستثنى منه موجود. هذا الجواب الأول. الكلام الذي ذكروا مكابرة محضة، فإن جميع العقلاء يسلمون بأن التقابل بين داخل العالم وخارج العالم تقابل سلب وإيجاب، تقابل نقيضين، وإذا قلتم بخلاف هذا كنتم مكابرين، ولا بد كل عاقل يدرك أن كل موجودين فأحدهما إما أن يكون داخل الآخر أو خارجا عنه، وهذا لا يمكن أن يختلف فيه عاقل إلا إذا كان مكابرا. كل موجودين فلا بد أن يكون أحدهما إما داخل الآخر وإما خارج الآخر. الله عز وجل موجود عندهم أو لا؟ أجيبه: موجود. والعالم موجود أم لا؟ مع الفرق بين الوجودين، وجود الله عز وجل لذاته، وجود العالم بغيره، لكن المهم الله عز وجل يسلمون بأنه موجود، والعالم يسلمون بأنه موجود. إذن لا بد في كل موجودين من أن يكون أحدهما داخل الآخر أو أن يكون خارجه، يستحيل أن يكون هناك جواب أو حال ثالثة، يستحيل. وهذا مما يسلم به جميع العقلاء. إذن حينما يريدون إدخال هذا التقابل بين داخل العالم وخارجه في تقابل العدم والملكة، نقول أنتم مكابرون، بل هذا عند جميع العقلاء على تسليم هذا النوع الذي هو تقابل العدم والملكة لا يمكن أن يكون من تقابل العدم والملكة، بل هذا من تقابل السلب والإيجاب. يقول: علم الخلق بامتناع الخلو من هذين النقيضين هو علم مطلق لا يستثنى منه موجود ولا يخالف في هذا إلا مكابر. التقابل بينهما من تقابل السلب والإيجاب لا من تقابل العدم والملكة. التقابل بين المباينة والمداخلة التقابل بين المباينة والمداخلة من تقابل السلب والإيجاب لا من تقابل العدم والملكة. ثم ذكر جوابا آخر. نعم. قال رحمه الله: والتحيز المذكور إن أريد به كون الإحياز. أي تحيز مذكور؟ حينما قالوا إن الله ليس بمتحيز، قالوا إن الله ليس بمتحيز، وبالتالي صح لنا أن نقول إنه لا داخل العالم ولا خارجه. نعم. والتحيز المذكور إن أريد به كون الإحياز الأحياز كون الأحياز الموجودة تحيط به فهذا هو الداخل في العالم، وإن أريد به أنه منحاز عن المخلوقات أي مباين لها متميز عنها فهذا هو الخروج. فالمتحيز يراد به تارة ما هو داخل العالم وتارة ما هو خارج العالم، فإذا قيل ليس بمتحيز كان معناه ليس بداخل العالم ولا خارجه، فهم غيروا العبارة ليوهموا من لا يفهم حقيقة قولهم أن هذا معنى آخر، وهو المعنى الذي علم فساده بضرورة العقل، كما فعل أولئك في قولهم ليس بحي ولا ميت ولا موجود ولا معدوم ولا عالم ولا جاهل. شيخ الإسلام رحمه الله في الجواب الثاني يناقشهم في قولهم إن هذا لا يرد علينا لأننا نقول إنه ليس بمتحيز. المتحيز هذه الكلمة سيتكلم عنها المؤلف رحمه الله في القاعدة الثانية وتمر بنا غدا إن شاء الله. كلمة المتحيز من الألفاظ المجملة، ماذا تريدون بها؟ يقول شيخ الإسلام: المتحيز المعقول من هذه الكلمة إما أن يكون ما تحيط به الأحياز، يعني يكون داخل الأحياز، أو يكون منحازا عن غيره فيكون خارجا عن العالم. فكلمة المتحيز تشمل الأمرين، وبالتالي إذا قالوا إن الله ليس متحيزا كأنهم قالوا إنه لا داخل العالم ولا خارجه. أتدري ما نتيجة ذلك؟ نتيجة ذلك أنهم يقولون إن الله عز وجل لا داخل العالم ولا خارجه لأنه ليس متحيزا، وهذا بمعنى قولهم إنه لا داخل العالم ولا خارجه لأنه ليس داخل العالم ولا خارجه. جعلوا الحجة هي الدعوة نفسها، وهذا ممتنع عند جميع العقلاء، أن تجعل الدعوة أن تجعل الحجة هي الدعوة نفسها، هذا مصادرة على المطلوب، وهذا نوع من الكيد الذي يقع بين المتناظرين، ونوع من الحيل التي يتخذها المتجادلان، وهذا عند العقلاء مما ينبغي أن يترفع عنه صاحب المروءة. القوم جعلوا الحجة هي الدعوة نفسها، ما زادوا على ذلك، ولهذا يقول شيخ الإسلام: فهم غيروا العبارة ليوهموا من لا يفهم حقيقة قولهم أن هذا معنى آخر، وهو المعنى الذي علم فساده بضرورة العقل. إن المعنى الذي علم فساده بضرورة العقل أن النقيضين لا يجتمعان ولا يرتفعان، والمباينة والمداخلة يعني داخل العالم وخارج العالم أمران متناقضان متقابلان تقابلا السلب والإيجاب، وبالتالي يمتنع اجتماعهما ويمتنع أيضا ارتفاعهما. فالقوم يقولون لا داخل العالم ولا خارجه لأنه ليس بمتحيز، فكانت النتيجة أنهم قالوا إنه لا داخل العالم ولا خارج العالم لأنه ليس داخل العالم ولا خارج العالم، وهذا مما لا ينبغي أن يقع فيه من يريد أن يكون منصفا في جداله. حقيقة الأمر أنهم ساروا على الطريقة نفسها التي وقع فيها المتقدمون حينما نفوا عن الله سبحانه وتعالى النقيضين فقالوا ليس بحي ولا ميت، قالوا إنه لا موجود ولا معدوم، قالوا إنه لا عالم ولا جاهل، وقال أصحابنا هؤلاء إنه لا داخل العالم ولا خارج العالم، وهذا معلوم بفساد معلوم فساده بضرورة العقل، فإن الذي ليس داخل العالم ولا خارج العالم هو العدم المحض، والله عز وجل موجود، والله عز وجل له الكمال المطلق في ذاته وفي صفاته سبحانه وتعالى. إذا تبين لنا فساد قولهم وهذا هو المطلوب، والله تعالى أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.